أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم قل لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. طريقة الشيخ المجلسي. كان الكلام في نظرية التعويض، فقلنا إننا سنتطرق إلى 6 نظريات. في الدرس السابق تطرقنا إلى النظرية الأولى، وهي طريقة الشيخ الأردبيلي، واتضح أنها ليست تامة. اليوم إن شاء الله نتطرق إلى نظرية الشيخ المجلسي، وسيتضح أيضا أنها ليست تامة. الشيخ المجلسي صاحب البحار، له كتب عديدة، له بحار الأنوار 110 مجلدات، له كتاب مرآة العقول ما يقرب من 26 مجلد، له كتاب ملاذ الأخيار، له كتب عديدة وكثيرة. من جملة كتبه كتاب 40. في كتاب 40 توجد هذه الطريقة، فهذه الطريقة تنسب إلى الشيخ المجلسي في كتابه 40. هذه الطريقة مفادها هو هذا: لو الشيخ الطوسي رضوان الله عليه ذكر طريقه إلى شخص، إلى كتاب شخص، واتضح أن هذا الطريق ضعيف، افترض في المشيخة وفي الفهرس ضعيف، فما العمل؟ يقول العلامة المجلسي: لو كان للصدوق طريق صحيح إلى هذا الكتاب وإلى هذا الشخص، لكان للشيخ الطوسي أيضا طريق صحيح إلى هذا الكتاب وهذا الشخص. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الشيخ الصدوق بواسطة الشيخ المفيد. واضح؟ وبالتالي حصل طريق صحيح للشيخ الطوسي إلى ذلك الكتاب. افرض صاحب الكتاب هو الطاطري، افرض سند الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري ضعيف كما هو كذلك. لو افترضنا أن للصدوق طريق صحيح إلى الطاطري، مثلا راجعنا من شيخة الصدوق في الفقيه وجدنا أن له طريقا صحيحا إلى الطاطري، حينئذ نقول إذن للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى الطاطري. لماذا؟ لأن الشيخ الطوسي أولا يروي جميع كتب وروايات الصدوق عن طريق الشيخ المفيد، وثانيا الشيخ الصدوق له طريق صحيح إلى الطاطري، إذن الشيخ الطوسي له طريق إلى الطاطري طريق صحيح. وهو هكذا: الطوسي عن المفيد على الصدوق، ونكمل السند من الصدوق إلى الطاطري عن طريق السند الذي عثرنا عليه للصدوق. واضح؟ هذه طريقة سهلة، حلوة، جميلة، لكن مبتلى بإشكال عويص، وهو من قال أن النسخة التي روى فيها الصدوق لكتاب الطاطري هي نفس النسخة التي روى بها الطوسي كتاب الطاطري؟ صحيح الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات الصدوق. صحيح الشيخ الطوسي يروي جميع النسخ الصدوق رضوان الله عليه. والشيخ الصدوق له طريق الى نسخة من نسخ كتاب الطاطري. لكن ما يدرينا ان الشيخ الطوسي في كتاب التهذيب حينما اورد رواية الطاطري اورد رواية الطاطري من نفس النسخة التي ينقل منها الصدوق والتي للشيخ الطوسي طريق صحيح اليها. فلربما النسخة مختلفة، واختلاف النسخ امر معهود. وكدليل على ذلك نجد الشيخ الطوسي في ترجمة العلاء بن رزين يذكر ان للعلاء لكتاب العلاء 4 نسخ، ويذكر طرقه الى النسخ 4 لما للنسخ من ثمرة عملية. نعم، لو احرزنا ان الرواية التي رواها الشيخ في التهذيب عن الطاطري مستخرجة من نفس النسخة التي للصدوق طريق صحيح إليها أمكن هذا التحويل. لكن ما دام يوجد احتمال أن النسخة التي استخرج منها الحديث الشيخ الطوسي غير النسخة التي يرويها الصدوق، إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. إذا ورد هذا الاحتمال لا يمكن التعويل. واضح؟ فطريقة الشيخ الشيخ المجلسي تامة. لو أحرزنا اتحاد النسخة ومجرد احتمال تعدد النسخ يبطل هذه الطريقة. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. طريقة الشيخ المجلسي، وهذه الطريقة كثيرا ما شيخنا الأستاذ الداوري يعول عليها. مثلا طريق الشيخ الصدوق إلى محمد بن مسلم ضعيف، الشيخ الداوري يصحح هذا الطريق عن طريق أسانيد الشيخ الطوسي، لأن من جملة أسانيد الشيخ الطوسي سند متصل من الشيخ الطوسي إلى محمد بن الحسن بن الوليد. فالشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد، والشيخ الصدوق أيضا يروي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد. والشيخ الطوسي بطريق ابن الوليد يمكن أن يروي جميع كتب وروايات محمد بن مسلم بطريق صحيح. فمعنى ذلك أن الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد بطريق صحيح، والتي منها روايات ابن الوليد عن محمد بن مسلم. وبالتالي يثبت أن للشيخ الصدوق طريقا صحيحة إلى محمد بن مسلم. التفتين أو لا؟ الشيخ الصدوق سنده إلى محمد بن مسلم ضعيف. كيف نعوض؟ الشيخ الطوسي يمتلك طريق صحيح إلى من؟ إلى محمد بن مسلم. هذا الطريق يمر بمن؟ بمحمد بن الحسن بن الوليد. بما أنه يمر بمحمد بن الحسن بن الوليد، الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات محمد بن الحسن بن الوليد التي منها رواية ابن الوليد عن محمد بن مسلم. واضح؟ هذا السند أشبعناه إذا تراجعون الدروس التي شرحنا بها كتاب القواعد الفقهية للشيخ الإيرواني، مر هذا السند وتطرقنا له. على كل حال هذا الطريق يتم لو كان الصدوق يروي جميع كتب وروايات ابن الوليد، يعني جميع النسخ بحيث. لكن اذا ما يروي جميع النسخ، ربما الشيخ الطوسي يروي عن محمد بن مسلم بطريق محمد بن الحسن بن الوليد عن طريق نسخة، هذه النسخة لم تصل الى من؟ لم تصل الى الشيخ الصدوق. واضح ولا؟ ربما الشيخ الطوسي يروي جميع روايات محمد بن الحسن بن الوليد ومن جملتها الرواية التي يرويها عن محمد بن مسلم، لكن اعتمد على نسخة، هذه النسخة ألف. الشيخ الصدوق لم يعتمد على هذه النسخة، اعتمد على نسخة أخرى، النسخة باء. واضح ولا؟ على كل حال هذه نقطة ينبغي التوجه إليها. طريقة الشيخ المجلسي ينسب إلى الشيخ المجلسي في كتابه الأربعين الطريقة التالية: إذا كان طريق الشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب ضعيفا، فمتى ما كان للشيخ الصدوق إلى صاحب ذلك الكتاب طريق صحيح أمكن التعويل على طريق الشيخ الصدوق والتعويض به بطريق الصدوق عن طريق الشيخ الطوسي، يعني نجعل طريق الصدوق عوض طريق الشيخ الطوسي. لماذا؟ والوجه في ذلك الدليل المستند أن الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى جميع روايات الشيخ الصدوق، فإنه الطوسي يروي جميع روايات الشيخ الصدوق بواسطة الشيخ المفيد. فإذا كان للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى جميع روايات الشيخ الصدوق، والمفروض أن الشيخ الصدوق له طريق صحيح أيضا إلى روايات صاحب الكتاب الذي ينقل عنه الشيخ الطوسي نفوض الطاطري، فيثبت بذلك يعني بصحة طريق الصدوق إلى الطاطري وجود طريق صحيح للشيخ الطوسي إلى صاحب الكتاب إلى الطاطري. فمتى ما روى الشيخ الطوسي رواية عن صاحب الأصل، افرض روى عن البزنطي ولم يذكر الشيخ الصدوق تلك الرواية، ولكن كان له يعني للصدوق طريق صحيح إلى صاحب الكتاب، نفترض إلى البزنطي عنده طريق صحيح، أمكن التعويض المذكور يعني تعويض طريق الشيخ الطوسي بطريق الصدوق والحصول على طريق صحيح إلى تلك الرواية بهذا الطريق. المقطع الأول الطوسي عن المفيد عن الصدوق، المقطع الثاني طريق الصدوق إلى البزنطي صحيح، إذا طريق الطوسي إلى البزنطي صحيح على سبيل المثال يعني. ويريد ذلك ناقش في هذه المناقشة إن هذا التعويض إن هذا التعويض يتم لو فرضنا أننا لا نحتمل وجود نسختين مختلفتين للكتاب، لو كان كتاب البزنطي واحد كتاب الطاطري واحد، إحداهما يرويها الشيخ بطريقه الضعيف والأخرى يرويها الصدوق بطريقه الصحيح. أما مع هذا الاحتمال تعدد النسخ الذي هو ثابت ولا يمكن نفيه لتكسر النسخ آنذاك، فلا يمكن الاستعانة بالطريقة المذكورة لاحتمال أن الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسي موجود في نسخته دون نسخة الشيخ الصدوق. يمكن هذا الاحتمال موجود في نسخة الطوسي، هذا الحديث موجود في نسخة الطوسي وغير موجود في نسخة الصدوق. وإما يؤكد احتمال تعدد النسخ أن الشيخ الطوسي ذكر في فهرسته صفحة 112 في ترجمة العلاء بن رزين أن له كتابا للعلاء بن رزين ذا نسخ أربع، وله للطوسي إلى كل نسخة طريقا خاصا يغير الطريق إلى النسخة الأخرى. هذا تمام الكلام في طريقة الشيخ المجلس الطريقة الثانية، واتضح أنها ليست تامة لأنها باطلة باحتمال تعدد النسخ. الطريقة الثالثة: أحيانا نجد رواية وهذه الرواية تصلنا بطريقين لكن كل من الطريقين ضعيف. الطريق الأول ضعيف من البداية والطريق الثاني ضعيف من النهاية، أو بالعكس الطريق الأول ضعيف من النهاية والطريق الثاني ضعيف من البداية. فلو كان الطريق الأول ضعيف من البداية فالطريق الثاني قوي من البداية، ولو كان الطريق الثاني ضعيف من النهاية فالطريق الأول قوي من النهاية. سنؤلف ونمزج بين السندين، نأخذ المقطع الصحيح، المقطع الأول الصحيح من السند الأول والمقطع الثاني الصحيح من السند الثاني، ونؤلف سندا وبذلك تكون الرواية صحيحة. واضح؟ على سبيل المثال الشيخ الطوسي يروي رواية واحدة بسندين، أحدهما ضعيف من البداية والثاني ضعيف من النهاية. السند الأول المفيد ثقة عن أحمد بن محمد، يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، وهذا لم يوثق، يمكن توثيقه بناء على أنه من مشايخ الإجازة، أبي محمد بن الحسن بن الوليد ثقة، عن سعد بن عبد الله ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى ثقة، عن الحسين بن سعيد ثقة، عن الحسن بن سعيد ثقة، عن زرع ثقة، عن سماع ثقة. إذن السند الأول ضعيف بالواسطة الثانية، المفيد الواسطة الثانية أحمد بن محمد، فهو ضعيف بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. الواسطة الثانية فيها ضعف. السند الثاني، هذه الرواية التي يرويها الشيخ الطوسي الكليني أيضا يروي نفس مثل هذه الرواية، لكن بهكذا: محمد بن يحيى ثقة، عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى ثقة، عن علي بن إسماعيل هنا الضعف، عن عثمان بن عيسى ثقة، عن زرع ثقة، عن سماع ثقة، عن الإمام عليه السلام. إذن الضعف في السند الأول في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والضعف الثاني عن علي بن إسماعيل. بالتالي نقول أما ضعف السند الأول المفيد عن أحمد بن محمد فأحمد بن محمد ضعيف، واضح ولا؟ يمكن التغلب عليه بمحمد بن يحيى العطار. لماذا التفت زين؟ محمد بن يحيى العطار في رتبة ماذا؟ في رتبة مشايخ الكليني، واضح ولا؟ وأما المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هذا ماذا؟ في رتبة مشايخ المفيد، واضح أو لا؟ يعني يا مولانا يهنينا الكليني وشيخه العطار هذين المتقدمين على أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، واضح أو لا؟ لأن المفيد من شيخه؟ الصدوق. ومن شيخه؟ أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد، فأحمد بن محمد بن حسن بن الوليد في رتبة الشيخ الصدوق، ورتبة الكليني متقدمة على رتبة الصدوق، والصدوق في بداية الغيبة الكبرى، الكليني في الغيبة الصغرى، واضح ولا؟ فإذا الكليني ومحمد بن يحيى هذين متقدمين على هذه الواسطة الضعيفة، لا حاجة لنا بهذه الواسطة الضعيفة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، واضح. فهذا الضعف الذي هو في بداية السند، بداية السند الأول، يمكن التغلب عليه ببداية السند الثاني، واضح. زين، السند الثاني: الكليني ثقة، محمد بن يحيى ثقة، عن أحمد بن محمد بن عيسى أيضا ثقة، عن علي بن إسماعيل، علي بن إسماعيل هنا ضعيف. هذا علي بن إسماعيل يمكن التغلب عليه بما ورد في السند الأول، السند الأول ضعيف لأحمد بن محمد، لكن أبوه وسعد بن عبد الله وغيره كلهم ثقات. سعد بن عبد الله عادة يروي عن أحمد بن محمد بن عيسى، الستين. فإذا في الروايتين يوجد أحمد بن محمد بن عيسى، الستين أو لا؟ الضعف الأول أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، هذا من وين تغلبنا عليه؟ تغلبنا عليه بالكليني ومحمد بن يحيى، هذين رتبتهم متقدمة، واضح ولا؟ إذا الرواية يرويها الكليني لا نحتاج إلى رواية المفيد عن أحمد بن محمد بن عيسى، أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، التفتين؟ فإذا الضعف في بداية السند تخلصنا. الآن نأتي إلى الرواية الثانية: الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن إسماعيل. فأحمد بن محمد بن عيسى يروي الرواية عن علي بن إسماعيل، هنا ضعف في السند الثاني. نلجأ إلى السند الأول، السند الأول عن سعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد. في الرواية الثانية أحمد بن محمد بن عيسى يروي الرواية عن الحسين بن سعيد، سنعوض علي بن إسماعيل بالحسين بن سعيد، واضح. وبالتالي تم هذا التعويض، التفتين؟ التفتين إلى هذه الطريقة. الشيخ الإيرواني حفظه الله يقول هذا التعويض مشكل لإشكالين. الإشكال الأول، يحتمل أن هذا الضعيف أحمد بن محمد بن الحسن ابن الوليد قد اختلق الرواية، ومجرد اتحاد الرواية، واضح ولا؟ مجرد اتحاد الرواية لا يعني أن لها سندان، ربما هو اختلق هذه الرواية. هذا الإشكال قد يرد بأن نص الرواية واحد. إذا نص الرواية واحد، من البعيد أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد يخلق متن ويختلق متن، هذا المتن عين هذا المتن يرويه الكليني عن طريق محمد بن يحيى، واضح. ولذلك هذا الإشكال أصلا لم يتطرق إليه شيخ الإيرواني. الشيخ الإيرواني لم يقول أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ما دام ضعيفا فقد يختلق متن الرواية، لأن اختلاق متن الرواية قد يدفع باتحاد النصين، واضح ولا؟ الشيخ الإيرواني يقول يوجد إشكال آخر. يقول أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ثقة أو لا؟ إما ثبتت وثاقته إما لم تثبت وثاقته. إن ثبتت وثاقته لا حاجة إلى التعويض، إن لم تثبت وثاقته فيحتمل أن يكذب، وإذا كان يحتمل أن يكذب كما يحتمل أنه قد اختلق متن الرواية، يحتمل أنه قد اختلق سند الرواية. يحتمل أن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ما دام ليس ثقة قد اختلق سند من الأسانيد، نظر إلى رواية الكليني عن محمد بن يحيى ولاحظ أن أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن علي بن إسماعيل عن فلان عن شماعة، قال أنا اختلق سند آخر وأجعل أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسين بن سعيد عن زراعة شماعة. يحتمل أو لا؟ وما دام احتمال اختلاق السند واردا، كيف تعول على هذا السند مع أنه يحتمل أنه يكون مختلقا؟ واضح أو لا؟ أعيد وأكرر، لب الطريقة ولب المناقشة. لب الطريقة هو هذا، عندنا سندان، السند الأول ضعيف من البداية بأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، السند الثاني ضعيف من النهاية بعلي بن إسماعيل. أما بالنسبة إلى السند الأول أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، يمكن أن نستغني عن الضعف بالسند الثاني لأن الكليني يروي عن محمد بن يحيى، وما دام الكليني يروي لا نحتاج إلى المفيد وأحمد بن محمد بن الحسن، لأن أحمد بن محمد بن الحسن في رتبة وفي طبقة الشيخ الصدوق، الشيخ الصدوق متأخر عن الكليني والكليني متقدم. السند الثاني يبدأ بالكليني، واضح ولا؟ والشيخ الطوسي الذي طريق صحيح إلى الكليني، فلا نحتاج إلى أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. فبالتالي نتغلب على الضعف الواقع في السند الأول. السند الثاني ضعيف بعلي بن إسماعيل، من الذي يروي عن علي بن إسماعيل؟ الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن حسن. في هذا المقطع نلجئ إلى السند الأول. السند الأول صحيح، أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن سعيد عن زرعاء عن سماع عن الإمام، السند صحيح، فتم التعويض. الإشكال في هذا المقطع الثاني، كيف تركن إلى السند الأول لكي تأخذه من الحسين بن سعيد، من أحمد بن محمد بن عيسى إلى الحسين بن سعيد إلى الحسن بن سعيد إلى زرعاء إلى شماعة؟ يحتمل أن كل هذا السند مختلق، لأن كل هذا السند يثبت ثبوته فرع ثبوت وثاقة أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، والحال أنه لم تثبت وثاقته. كما أنه يحتمل أن يختلق الماء، يحتمل أن يختلق السند، نفع اختلاق للماد باتحاد الرواية، لكن احتمال اختلاق للسند لا يوجد شيء يدفعه. واضح. طريقة ثالثة: إذا كانت لدينا رواية واحدة وصلتنا بطريقين مختلفين وكل منهما يشتمل على ضعف من ناحية خاصة، فبالإمكان التلفيق بين الطريقين والحصول على طريق ثالث. مثال ذلك: إن الشيخ الطوسي روى رواية بالسند التالي المفيد عن أحمد بن محمد، يعني أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. لماذا لم نقل أنه أحمد بن محمد بن عيسى أو بن خالد البرقي؟ لاختلاف الطبقة، بلك طبقتهم متقدمة، واضح ولا؟ هذا طبقة متأخرة في رتبة مشايخ المفيد. عن أبيه، عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله الأشعري القمي، كلهم ثقة. المفيد ثقة، أبوه أيضا ثقة، محمد بن الحسن بن الوليد، سعد بن عبد الله ثقة، عن أحمد بن محمد يعني بن عيسى. لماذا لم نقل بن خالد مع اتحاد الطبقة بقرينة رواية سعد بن عبد الله؟ عن الحسين، عن حسين بن سعيد بقرينة رواية أحمد بن محمد بن عيسى. عن الحسن، يعني عن الحسن بن سعيد الأهوازي. عن زرعاء، عن سمعة، كلهم ثقة ما عدا أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد. عن الإمام الصادق عليه السلام. أحمد بن محمد بن يحيى. لا، محمد بن أحمد بن يحيى. أي هو أحمد بن محمد بن يحيى؟ أحمد بن محمد بن يحيى لا، في رتبة متقدمة، لأن محمد بن يحيى، محمد بن يحيى شيخ الكليني، ومحمد بن الحسن بن الوليد شيخ الصدوق. واضح ولا؟ فأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد في رتبة الشيخ الصدوق الابن. واضح ولا؟ أما أحمد بن محمد بن يحيى على رتبة الكليني. أحمد بن محمد بن يحيى العطار هذا في رتبة الكليني، لأن محمد بن يحيى العطار شيخ الكليني. واضح ولا؟ والمفيد ما يروي عن الكليني وش سمونه؟ واضح مباشرة بوساطة ابن قبل وغيره. تفهم؟ وطبعا الكلام في أحمد بن محمد بن يحيى نفس الكلام في أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد من مشايخ الإجازة، لكن لم يوثق. يقول: رجال هذا الطريق في الحاشية كلهم ثقات ما عدا أحمد بن محمد الشيخ المفيد الذي هو أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات الوثاقة. وأما محمد بن يحيى، الغريب محمد بن يحيى لم يرد في الرواية. أحمد بن محمد عن أبيه، أبيه هو محمد بن الحسن بن الوليد مو محمد بن يحيى. واضح ولا؟ من خلال هذا كأنما يستفاد أنه يرى منه أحمد بن محمد بن يحيى العطار. لا، بالتفسير زين. وأما محمد بن يحيى وساعد وأحمد بن محمد الذي هو أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن سعيد الأهوازي والحسن بن سعيد الأهوازي وزرع وسمع فكلهم ثقات زين. ونفس الرواية طبعا هو شلون يتضح ان اشتباه، لان نفس بعض من كلام الشيخ الايراني يعرف انه فهم احمد بن محمد يعني بن الحسن بن الوليد مصرح، مو انه فهم احمد بن محمد بن يحيى العصار. هذا محمد بن يحيى المفروض يخلف السند السهل زين. ونفس الرواية رواها الكليني كما يلي: محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن علي بن اسماعيل، هنا الضعف، عن عثمان بن عيسى، عن زرع، عن سماعة، كلهم ثقات. عن الإمام عليه السلام تقول في الحاشية: رجال هذا الطريق كلهم ثقات ما عدا علي بن إسماعيل، فإن محمد بن يحيى العطار هو شيخ الكليني المعروف بالوثاقة والجلالة، وأما أحمد بن محمد بن عيسى والبقية فهم ثقات. يقول: إن الطريق الأول يشتمل على ضعف من ناحية أحمد بن محمد الذي يروي عنه المفيد، لأنه أحمد بن محمد ابن الحسن بن الوليد، إذن لا داعي في الحاج يقول أما محمد بن يحيى وسعد. واضح. الذي هو من مشايخ الإجازة ولم تثبت وثاقته. وأما الطريق الثاني فهو يشتمل على ضعف من ناحية علي بن إسماعيل. أما الضعف الموجود في الطريق الأول المفيد عن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، فيمكن التغلب عليه باعتبار أن المحذور الذي يولده وجود أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد هو الشك في أن والد أحمد اللي هو محمد بن الحسن بن الوليد هل حدث محدثا، هل حدث حقا ولده أحمد بالحديث المذكور، أو أن أحمد ابن محمد بن حسين الواعي تقول على والده ونسب إليه الحديث كذبا وزورا. فإن أحمد لو كان ثقتان فبواسطة وثاقته يمكن أن نحرز أن والده قد أخبره بالخبر ولم يتقول على والده، وحيث لم نحرز وثاقته فنحتمل تقوله على والده. كيف نتغلب عليها بالسند الثاني؟ والمشكلة من هذه الناحية أحمد بن محمد بن حسن الولي يمكن التغلب عليها بواسطة الطريق الثاني، فإن المفروض في الطريق الثاني أن الكليني في الطريق الثاني يقول إن محمد بن يحيى قد حدثني بالحديث المذكور من دون تخلل أحمد في الوسط. أصلا ما نحتاج إلى أحمد بن محمد بن حسن الولي، لأن السند الثاني يبدأ بمن؟ يبدأ بالكليني، والكليني ماذا؟ لاحظ ماذا؟ ابن المفيد ثم أحمد بن محمد بن الحسن الذي هو في رتبة الصدوق، ثم محمد بن الحسن بن الوليد، ثم يأتي الكليني. واضح ولا؟ فالكليني متقدم وأحمد بن محمد بن الحسن متأخر. فما دام بدأ السنة باسم الكليني إذن لا وجود لأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، يكفي صح الطريق الشيخ الطوسي إلى الكليني والكليني إلى نهاية الطريق. وأما الضعف الطريق الثاني الذي هو من ناحية علي بن إسماعيل فيمكن التغلب عليه بواسطة الطريق الأول. لماذا؟ لأن في الطريق الأول يوجد أحمد بن محمد بن عيسى، في الطريق الأول أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسين بن سعيد، في الطريق الثاني أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن علي بن إسماعيل، نعوض هنا وهنا تقال مشكلة. وأما الضعف الطريق الثاني الذي هو من ناحية علي بن إسماعيل فيمكن التغلب عليه بواسطة الطريق الأول، فإنه إذا ثبت أن محمد بن يحيى قد حدث الكليني في الخبر، هذا المقطع الأول، فنأخذ بالطريق الأول، نأخذ هذا الطريق الأول، ويحصل بذلك التغلب على المحذور من ناحية علي بن إسماعيل. كيف نتغلب؟ لأن في هذا الطريق الأول أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن الحسين بن سعيد، والطريق الثاني أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن علي بن إسماعيل. نتغلب على هذه المشكلة، وبعد هذا التلفيق بين السندين كيف لفقنا؟ أخذنا المقطع الأول من السند الثاني والمقطع الثاني من السند الأول، يمكن الأخذ بالرواية. تعبير واضح ولا؟ ويرد ذلك أننا نحتمل أن أحمد بن محمد بن الحسن قد اختلق رجال السند الذين بينه وبين الإمام. لاحظ أحمد بن محمد يروي عن أبي عن ساعد، يحتمل كل مختلق عن أبي عن ساعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن سعيد عن زرعان، فما احتملنا هذا السند كله مختلق. واضح ولا؟ والشخص بخبرته بالرواد يمكن أن يختلق سند من الثاني. ويرد ذلك أننا نحتمل أن أحمد بن محمد بن الحسن قد اختلق رجال السند الذين بينه وبين الإمام عليه السلام، ولا نريد أن ندعي بهذا أنه اختلق الرواية، لأن اختلاق الرواية قد يقول اتحاد المات ويجمع من قرائن، بل ندعي أن من المحتمل اختلاقه للسند، اختلاق أحمد بن محمد بن الحسن الولي للسند، يمكن هو عظيم عند الله عز وجل. رأيت ما في الأمر لم تثبت وثاقته، هؤلاء عثمان من البعيد أنهم ليسوا ثقات. والد عظيم محمد بن الحسن بن الوليد، وهو أيضا من مشايخ الإجازة، ويطلع بطالي غريب هالكلام. أو محمد بن يحيى العطار ثقة جليل، وابنه أحمد بن محمد بن يحيى أيضا من مشايخ الإجازة، ويطلع بعد كذا بعيد تارة هو من مشايخ الأجلاء، وابنه لا خبرة له بالرواية، معروف أنه بطالي معقول. أما ابنه أيضا متخصص في هذا المجال ولم تثبت وثاقته. هذا كلامنا الآن من ناحية الموضوعية العلمية، والواقع عند الله عز وجل ومعه، فلا يبقى بأيدينا إلا السند الثاني، يعني ومعه يعني مع عدم وثاقة أحمد بن محمد بن حسن بن الوليد، لا يبقى بأيدينا إلا السند الثاني، والمفروض وجود علي بن إسماعيل الذي لم تثبت وثاقته. هذا تمام الكلام في طريقة الطريقة الثالثة، واتضح أنها ليست تامة. الطريقة الرابعة طريقة الميرزا محمد الاستراباني، الميرزا محمد الاستغابادي له كتاب رجالي معروف اسمه منهج المقالة، الآن طبع مؤخرا، حققته مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، وهذا الكتاب جدا مهم ولأهميته أكثر العلماء علقوا عليه تعاليق كثير على هذا الكتاب منهج المقال للرجالي المعروف الميرزا محمد الاسترابادي. الميرزا محمد الاسترابادي له طريقة، هذه الطريقة فيها مقدمتان، التفتوا جيدا. خلاصة هذه الطريقة ومحصلها، لو مثلا شيخ صدوق روى رواية عن عبيد بن زرارة، زرارة ثقة وابن عبيد أيضا ثقة، لكن طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة ضعيف، ما هو وجه الضعف؟ وجود الحكم بن مسكين، الحكم بن مسكين لم يوثق، ويقع الحكم بن مسكين في طريق الشيخ الصدوق إلى عبيد بن زرارة، يعني الصدوق حينما ينقل رواية عن عبيد بن زرارة ينقلها بواسطة الحكم بن مسكين وهو ضعيف. في هذه الحالة هل يمكن أن نستخرج طريقا صحيحا للصدوق إلى عبيد بن زرارة؟ والتفت يا أخي، الطرق الثلاثة المتقدمة هي لتصحيح أسانيد الشيخ الطوسي، هذه الطريقة لتصحيح أسانيد الشيخ الصدوق، واضح؟ جيد. يقول يمكن أن نعثر على طريق صحيح للصدوق إلى عبيد بن زرارة بمقدمتين. المقدمة الأولى يقول نلجأ إلى فهرست النجاشي، فنجد أن النجاشي عنده طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة. قد تقول خير يا طير، احنا ننبو الصدوق إلى طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة، مو النجاشي إلى طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة. تقول لي قف هنا قف هنا، هذه المقدمة الأولى، أن النجاشي له طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة، والمقدمة الثانية أنه في طريق النجاشي إلى عبيد بن زرارة يوجد عبد الله بن جعفر الحميري الثقة الجليل. إذا لدينا مقدمتان، المقدمة الأولى النجاشي له طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة، النقطة الثانية المقدمة الثانية طريق النجاشي إلى عبيد بن زرارة يمر بعبد الله بن جعفر الحميري، واضح؟ إذا تم هذا، ما دام عبد الله بن جعفر الحميري هنا موجود، نرجع إلى فهرست الطوسي فنرى أن الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات عبد الله بن جعفر الحميري. الشيخ الطوسي يروي جميع كتب وروايات عبد الله بن جعفر الحميري بواسطة من؟ بواسطة الصدوق. إذا الصدوق يروي جميع كتب وروايات عبد الله بن جعفر الحميري، من جملة روايات وكتب عبد الله بن جعفر الحميري الروايات التي يرويها عن عبيد بن زرارة. إذن الصدوق يروي جميع كتب وروايات عبيد بن زرارة. طبحت الطريقة، الخلاصة، طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة ضعيف. أولا النجاشي لديه طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة، ثانيا النجاشي طريقه إلى عبيد بن زرارة يمر بعبد الله بن جعفر الحميري، ثالثا الشيخ الطوسي لديه طريق صحيح إلى عبد الله بن جعفر الحميري، رابعا في طريق الشيخ الطوسي الصدوق يمر إلى عبيد بن زرارة إلى عبد الله بن جعفر الحميري. النتيجة، إذا الصدوق لديه طريق صحيح إلى عبيد بن زرارة يمر بعبد الله بن جعفر الحميري، واضح إن شاء الله. لكن يا مولانا هنا عندنا مناقشة. ما هي هذه المناقشة؟ مفاد هذه المناقشة هذا الطريق يتم لو كان طريق الشيخ الطوسي إلى كتاب عبيد بن زرارة، لكن طريق الشيخ الطوسي ليس إلى كتاب عبيد بن زرارة، كتاب الشيخ الطوسي إلى كتاب من؟ إلى كتاب عبد الله ابن جعفر الحميري. والحميري حينما يروي عن عبيد بن زرارة لا ندري، ربما يروي عن نفس كتاب عبيد بن زرارة وربما لا يروي عن كتاب عبيد بن زرارة. واضح ولا؟ احنا لابد ان نلاحظ السنن، نلاحظ السنن ونلاحظ الاشخاص الواردين بعد عبد الله بن جعفر الحميري. ربما عبد الله بن جعفر الحميري يروي عن ماذا؟ يروي عن عبيد بن زرارة، وربما عبد الله بن جعفر الحميري لا يروي عن نفس كتاب زرارة، وبالتالي الرواية الضعيفة سند الشيخ الطوسي سند الشيخ الصدوق إلى عبيد بن زرارة ضعيف بمن؟ بالحكم بن مسكين. ربما نفس هذه الرواية التي ينقلها الصدوق قد كذبها قد كذبها الحكم بن مسكين على عبيد بن زرارة، وهذه الرواية المكذوبة غير موجودة في الروايات التي يرويها عبد الله بن جعفر الحميري عن عبيد بن زرارة. بابا، إذن هذه الطريقة لا تثبت لنا أن عبد الله بن جعفر الحميري يروي جميع كتب وروايات عبيد بن زرارة، تثبت أنه نقل بعض روايات عبيد بن زرارة، وبالتالي ربما ما نقله الصدوق عن عبيد بن زرارة بواسطة الحكم بن مسكين مكذوب بواسطة الحكم بن مسكين، وهذا غير موجود فيما يرويه عبد الله بن جعفر الحميري عن عبيد بن زرارة. إذن هذه الطريقة الرابعة للاستراباد ليرتان. واضح، نقرأ هذا المقدار. ذكر الميرزا محمد الاستراغاثي صاحب الكتاب الرجالي المعروف بمنهج المقال طريقة لتصحيح بعض الأسانيد الضعيفة خصوص أسانيد الصدوق ومحصلها. المثال مختص بالصدوق: إن طريق الصدوق إلى عبيد بن زرارة مثلا ضعيف بسبب وجود الحكم بن مسكين، ويمكن استخراج طريق صحيح للصدوق إلى عبيد بعد التوجه إلى أمرين. أحدهما أن النجاشي له طريق صحيح إلى عبيد، حيث ذكر في ترجمة عبيد ما نصه له كتاب عبيد يرويه جماعة عنه، أخبرنا عدة من أصحابنا عدة الكليني عدة النجاشي صحيحة لا توجب الإرسال في السنة، عن أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن عبد الله بن جعفر، عن أبي الخطاب، كلهم ثقة، عن أبي الخطاب هذا فيه كلام، ومحمد بن عبد الجبار ثقة، وأحمد بن محمد بن عيسى ثقة، يكفي واحد منهم، ثلاثة في العرض. عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ثقة، عن حماد بن عثمان ثقة، عن عبيد بكتاب الثقة. إذا السند صحيح. ثانيهما إنه اتضح من خلال مراجعة طريق النجاشي إلى عبيد أن أحد الرواة الواقعين في طريق النجاشي هو عبد الله بن جعفر في الحاشية، وهو عبد الله بن جعفر الحمير الثقة الجليل. هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: وإذا رجعنا إلى فهرس الشيخ الطوسي وجدناه يذكر طريقا له، يعني الشيخ الطوسي إلى عبد الله بن جعفر، بالشكل التالي: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته الشيخ المفيد عن أبي جعفر بن بابويه اللي هو الصدوق، عن أبيه صدوق الآب علي بن الحسين، ومحمد بن الحسن يعني ابن الوليد عنه، عن عبد الله بن جعفر. إذن هذه المقدمة الرابعة: من خلال هذا نعرف أن الصدوق يروي بطريق صحيح جميع روايات الحميري. هذا الأول الكلام، من وين نعرف أنه يروي جميع روايات الحميري؟ نعرف أنه روى للحميري، أما جميع الكتب والروايات من أين؟ هذا غير معلوم أصلا. واضح؟ وباتضاح هذين الأمرين يتضح أن للإمكان تحصيل طريق للصدوق إلى عبيد، لأنه من خلال الأمر الثاني عرفنا أن الصدوق يروي بطريق صحيح جميع روايات الحميري. أمر الثاني نقل الشيخ في الفهرس، والمفروض أن عرفنا في الأمر الأول له طريق النجاشي إلى عبيد أن الحميري يروي روايات عبيد بطريق صحيح، فيثبت من ذلك أن الصدوق يروي بالتالي بطريق صحيح إلى عبيد جميع رواياته. واضح. والطريق الجديد هكذا: الصدوق عن أبيه ومحمد بن الحسن عن الحميري عن أبي الخطاب ومحمد بن عبد الجبار وأحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزر عن حماد بن عثمان عن عبيد. هذه حصيلة الطريقة المذكورة، ويردها هذه المناقشة إنه بهذه الطريقة يمكن تصح كل رواية ثبت وجودها في كتاب عبيد، وهذا الرواية اللي ينقلها الحكم بن مسكين غير ثابتة في كتاب عبيد، ربما كذبها ولا، وأنها من جملة رواياته، إلا أنه كيف يمكن إثبات أن الرواية التي نقلها الصدوق في كتابه الفقيه والتي وقع في طريقها الحكم بن مسكين هي موجودة في كتاب عبيد من جملة رواياته؟ فإن المفروض أن الصدوق نقلها بواسطة الحكم بن مسكين، ومن المحتمل أن الحكم باعتبار عدم ثبوت وثاقته قد اختلق تلك الرواية أو زاد فيها. أجل، لو فرض أن الصدوق قد أخذ الرواية من كتاب الحميري لا من كتاب عبيد يتم الكلام، لأن طريق الشيخ إلى كتاب الحميري صحيح وفي نفس هذا الطريق يوجد الصدوق. واضح. أجل، لو فرض أن الصدوق قد أخذ الرواية من كتاب الحميري لا من كتاب عبيد تمت الطريقة المذكورة، ولكننا نحتمل أن الصدوق قد أخذها من كتاب عبيد الذي وصله بواسطة الحكم بن مسكين. أقول حتى لو ثبت أنه أخذها من نفس كتاب على الحميري، ربما نسخة كتاب الحميري غير نسخة كتاب الشيخ الصوفي. على كل حال، طريقة الميزة محمد الاسترابادي، الطريقة الرابعة غير تامة، الطريقة الخامسة طريقة للسيد الخوئي يأتي عليها الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.